السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله مشاهدي الكرام، وحيا الله الإخوة الحضور معنا في هذا الأستوديو في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وفي حلقة من حلقات دروس التفسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وقد وصلنا في تفسير سور جزء عمة إلى سورة الزلزلة، سنأخذ اليوم بإذن الله عز وجل سورة الزلزلة وسورة العاديات وسورة القارعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا وأن يعيننا على فهمها وإفهامها وحسن تدبرها. سورة الزلزلة كما تعلمون من قصار المفصل، وقصار المفصل تبدأ من سورة الضحى إلى سورة النس، وهذه القصار تشرع قراءتها في صلاة المغرب، أما صلاة العشاء والعصر والظهر فيشرع القراءة فيها من أوساط المفصل، وأما صلاة الفجر فتشرع القراءة فيها من طوال المفصل. سورة الزلزلة ليس لها فيما أعلم إلا هذا الاسم، لكن يصرف تصريفات متعددة، فيقال الزلزال وإذا زلزلت الأرض وإذا زلزلت والزلزلة، لكن كلها تدور حول هذا الاسم. أين نزلت اختلف فيها، هل هي مكية أو مدنية؟ جمهور المفسرين على أنها سورة مدنية، جمهور المفسرين على أنها سورة مدنية، ومنهم من يقول إنها سورة مكية. والذين استدلوا بأنها مدنية قالوا إنها لما نزلت وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه من قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عدد آياتها كما سنلاحظ إن شاء الله 8 آيات، لم يختلفوا في هذا فيما أعلم. أما محور هذه السورة فهو ذكر هول يوم القيامة وانقسام الناس فيه، فمنهم من يكون من أهل اليمين ومنهم من يكون من أهل الشمال، كما قال الله عز وجل: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ثم فيها بيان السبيل لأن تكون من أهل اليمين والسبيل لأن تكون من أهل الشمال، أعاذنا الله من طريقتهم، وهي: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذه الآية تسمى الآية الجامعة الفاذة، لأنها جمعت الخير والشر، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد أبلغنا بأبلغ عبارة: فمن يعمل مثقال ذرة، والذرة يا إخواني شيء يسير لا يكاد يحس به البدن عندما يلمسه، هذه الهباءة التي نراها في ضوء الشمس هذه ذرة، أو وزن نملة، لو أن نملة يعني وقعت على يدك ما أحسست بثقلها ولا بشيء من خبرها، فمثقال ذلك من عملك أيها الإنسان ستراه في صحيفتك وسيوزن لك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أما مناسبة هذه السورة لما قبلها وهي سورة البينة فظاهر، لأن الله بيّن في سورة البينة أن البشر قسمان: قسم هم شر البرية وقسم هم خير البرية، فجاءت هذه السورة لتبين كيف يكون الإنسان من هؤلاء أو من هؤلاء، إنما يكون من هؤلاء بالعمل ومن هؤلاء بالعمل، وألا يستصغر شيئا من الشر يأتيه ولا يستصغر شيئا من الخير يأتيه، لأن الجميع محصى وسيوزن وسيراه الإنسان في صحيفة عمله. أما هذه السورة نبدأها بقول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها. زلزلت بمعنى حركت، حركتها الشديدة المناسبة لذلك اليوم وهو يوم القيامة. تهتز الأرض هزة عظيمة مهولة فيرتج كل شيء عليها، وذلك لأنه في يوم القيامة سيتغير كل شيء، كل شيء سيتغير: الشمس، القمر، النجوم والكواكب التي نراها عالية في السماء ولا نستطيع أن نصل إليها، وإنما نرى أثرا من آثارها وهذا الضوء المرسل منها، الجبال الراسية، المياه، البحار، كل شيء سيتغير، وذلك للإعلام بأن هذا الكون سيتحول إلى عالم آخر وهو عالم الآخرة، وانتهى العالم الأول وهو عالم الدنيا. قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي حركت حركتها الشديدة العظيمة المهولة، وأخرجت الأرض أثقالها. من آثار تلك الزلزلة تخرج الأرض أثقالها. ما هي أثقالها؟ أثقالها كل شيء كان فيها، الموتى والكنوز وكل ما هو فيها يخرج، فيراه الناس باديا أمامهم، حتى من الذهب والفضة يمر به الناس، يمر به السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ويمر به القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويمر به القاتل فيقول في هذا قتلت نفسا معصومة. يبدو هكذا بين أيديهم مبذولا شاهدا أو ظاهرا لا ترتفع إليه الأنفس ولا تبالي به القلوب. قال: وأخرجت الأرض أثقالها، أي ما في جوفها من الموتى، لأن الموتى يكونون في جوف الأرض، فتخرجهم هذه الأرض، وأيضا تخرج ما فيها من الكنوز التي كان الناس يتنافسون عليها ويتقاتلون من أجلها ويبيعون دينهم لأجل عرض من الدنيا يخرج من هذه الأرض. وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، ما الذي حصل لهذه الأرض التي كانت قارة وكانت مطمئنة وكانت ثابتة ولم يكن فيها هذا الاهتزاز ولم يكن فيها شيء من هذه الزلزلة، ما لها، ما الذي أصابها؟ لأن هذا يحدث بغتة ويحدث في حالة لا يظن الناس فيها أن الأرض تزلزل. وقال الإنسان ما لها، قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها، أي في ذلك اليوم تتحدث الأرض بما وقع على ظهرها من خير وشر. وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى في عباده. لماذا؟ لأن العباد قد يقولون: ما عملنا، ما صنعنا شيئا، ما حصل منا شيء، ينكرون. فالله عز وجل يقيم لهم شهودا ممن؟ من الملائكة الذين كانوا يصحبونه، الصحيفة التي سجل فيها كل صغير وكبير وقليل وكثير من كلامه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أيضا من أعضائه وجوارحه، من الأرض التي كان يدب عليها، تقول الأرض: مشى علي فلان وفلان، فلان صلى فوقي، وفلان زنى فوقي، وفلان سرق فوقي. تحدث الأرض بما وقع عليها وما حصل فيها في تاريخها الطويل، لتقوم الحجة ويكمل العدل، وعدل الله عز وجل ليس فوقه عدل. قال: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي بسبب، تحدث أخبارها ب، أي بسبب، فالباء هنا إيش؟ للسببية، بسبب أن ربك أوحى لها، أوحى إليها أن تتحدث، يقال أوحى لها وأوحى إليها بمعنى واحد، ووحى لها ووحى إليها بمعنى واحد، لأن الله أوحى لها أن تتحدث تحدثت. فالأرض مطواعة لله عز وجل، إذا أمرها الله أن تصمت صمتت، وإذا أمرها أن تنطق نطقت، لا تستطيع أن تخالف، كما قال الله عز وجل في سورة الانشقاق: وأذنت لربها وحقت، يعني استمعت لما تؤمر به من ربها وحق لها أن تستمع، لأنها عبد لله مملوك مقهور مربوب، لا يستطيع أن يعصي الله سبحانه وتعالى، ولا شيء من خلق الله يستطيع أن يخالف أمر الله إلا أن يجعل الله فيه هذه المخالفة ابتلاء، وإلا فالجميع مقهورون ذليلون مملوكون لله عز وجل، لا يستطيعون أن يخرجوا من قبضة الله. قال: بأن ربك أوحى لها، أوحى لها بأن تتكلم وتحدث بأخبارها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي في ذلك اليوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي بعد أن يجتمعوا في أرض المحشر ويحاسبوا يصدرون بعد ذلك ليروا جزاء أعمالهم. فمنهم من يسلك به إلى اليمين، ومنهم من يأخذ ذات الشمال، نسأل الله العافية والسلامة. فكل الناس ما لهم إلا أن يسلكوا السبيل الذي كانوا عليه في الدنيا. قال: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي طرقا مختلفة، لأنهم كانوا في الدنيا مختلفين ولم يكونوا شيئا واحدا. ألم يقل الله عز وجل كما مر بنا في سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فسعيكم مختلف ليس متحدا، كذلك أنتم يوم القيامة ستكونون أشتاتا مختلفين متفرقين، لستم على جادة واحدة. من عمل صالحا سيرى شيئا صالحا، ومن عمل سيئا سيرى شيئا سيئا. قال: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي ليروا جزاء أعمالهم. وبالفعل في ذلك اليوم طبعا لا عمل، ولكن ترى ثمرة العمل وترى جزاء العمل. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أي من عمل منكم شيئا من الخير سيراه اليوم، من عمل منكم شيئا من الشر سيراه اليوم. وهذا الشيء لو كان مثل رأس الدبوس من دمعة، أو حرفا واحدا من ذكر، أو شيئا يسيرا من صدقة، كله سيراه الإنسان ولو كان مثل حبة القمح أو حبة الشعير. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. لاحظ، ليس بتمرة وإنما بشقها، أي جزء منها، ليبين لك أنه لا تهاون في الإسلام بالأشياء اليسيرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والمحقرات، أو ومحقرات الذنوب. لماذا؟ لأنهن يجتمعن على الإنسان فيهلكنا. هذه كذبة بيضاء، وهذه غيبة بسيطة، وهذا نميمة بين اثنين، وهذه نظرة إلى امرأة، نظرة امرأة حبر الشاشة، وهذه تبدأ، وهذا ريال أخذته، وهذه جزء يسير من الوقت اقتطعته من أول الدوام أو آخره، وهذا شيء من مال الدولة تهاونت فيه فاستعملته لحاجتي أو خاصتي لا يؤذن لي بمثله، ومثل هذه الأشياء فتهلك الإنسان والعياذ بالله. والسيئة كما يقول العلماء دائما تقول: أختي أختي. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، سيراه، سيكون هذا الخير بين يديه يوم القيامة، جزاؤه وكتابته، فيراه مكتوبا في الصحف يفرح به ويسر، ثم يرى جزاءه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أيضا نفس العملية، لا تهاون لا في هذا ولا في هذا. ولذلك لا تحقر أيها المسلم قليلا من الخير تأتيه ولا قليلا من الشر تتركه، لا تحقره. ودائما جبال الحسنات تبنى بهذا القليل، كما أن جبال الرمال تبنى بذرات بيش؟ بذرات يسيرة لا تكاد تلمس من صغرها وقلتها، لكنها تكون جبالا عالية. إذن هذه السورة تحفزنا نحن المسلمين على أن نستعد لذلك اليوم المهول. نستعد بماذا؟ بالعمل الصالح، نستعد باتقاء الشر كله، فنكون عاملين متقين، نعمل الخير ونحن نعلم أننا سنقابل ذلك الخير، ونتقي الشر ونحن نعلم أن اتقاءنا للشر سينفعنا يوم أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. هذه سورة الزلزلة وما فيها من يعني المعاني. والحقيقة هذه السورة يا إخواني، يعني جاء رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمني شيئا من القرآن، فإني قد رق عظمي وكبرت سني وثقل لساني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ شيئا من يعني المسبحات، اقرأ شيئا. فقال: يا رسول الله، الأمر أشد علي، فلو يعني خففت علي. قال: اقرأ قول الله عز وجل: فمن يعمل، أو إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: والله يا رسول الله، لا أزيد على هذه ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لو أخذ بهذه الآية لكافته، فهي آية جامعة فاذة، ما تركت شيئا من الخير ولا الشر إلا دخل في مضمونها. وهذا يبين لنا يا إخواني أن من يريد القرآن للعمل يكفيه الشيء اليسير من القرآن. ألم يقل الإمام الشافعي لما مر بسورة العصر، قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لوسعتهم. لماذا؟ لأنها قد جمعت الأسباب المنجية من الخسران، وهذا سنفصله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. فانظر، سورة مكونة من سطرين اثنين ستكون سببا لنجاة الناس كلهم لو أخذوا بها. ليس المقصود أنهم علموها أو فهموا معانيها، بل عملوا بها واتخذوها دستورا وحجة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. كذلك هنا، ما رأيك يا أخي لو أن الناس اتقوا الذرة من الشر وحرصوا على الذرة من الخير، هل سيفوتهم شيء من الخير؟ هل سيقعون في شيء من الشر؟ لا والله. فإن قلت إنهم لا يعرفون الشر من الخير، قل: لا، هذا غير صحيح. ألم يقل الله عز وجل: وهديناه النجدين؟ دل ذلك على أن الإنسان عنده علم بكثير مما ينبغي أن يأتيه وبكثير مما ينبغي أن ينتهي عنه. فالناس كلهم يعلمون أن الكذب سيء وأن الصدق طيب، ويعلمون أن الزواج سبيل صحيح لقضاء الوطر والنسل، وأن الزنا سبيل قبيح لقضاء الوطر وللأمور الأخرى. طيب، تفضل. شيخ أحسن الله إليك، في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هل الخير والشر لا يجده المرء إلا يوم القيامة؟ مرة ثانية، هل الخير والشر، أقول يعني هل الخير والشر الذي يفعله الإنسان لا يجده إلا يوم القيامة؟ هذا سؤال حقيقة ذكر ابن عباس وجماعة من أهل العلم، أن قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قالوا: يراه في الدنيا. ولكن حقيقة الرؤية التامة للأعمال ولجزائها في دار الجزاء، والدنيا يكون فيها شيء من ذلك، يكون فيها شيء من ذلك، لأن الإنسان يدرك الآن آثر الحسنة على حاله ونفسه وماله وولده، فالله سبحانه وتعالى حكم عدل. ما يمكن تعمل حسنة ولا ترى أثرها، ما يمكن تعمل سيئة ولا ترى أثرها. ألم يقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة إيش؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال من يعمل سوءا يجزى به. قال أبو بكر يا رسول الله أو كلما أذنب أحدنا ذنبا جوزي عليه؟ ظن أبو بكر أن الجزاء كله في الدار الآخرة، فقال يا أبا بكر أليس يصيبك اللأواء؟ ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ يعني أن هذا من جزاء السيئة التي وقعت فيها في الدنيا. وقد مر بنا شيء من هذا يا عبد الحكيم في سورة الانفطار في قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قلنا إن ابن القيم يقول إن الأبرار لفي نعيم في دورهم الثلاثة، في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة، مما يدل على أن هذا المعنى عام شامل، لكن ظهوره ووضوحه بأجل صوره سيكون في الدار الآخرة، وقوع الجزاء به كاملا مكملا في الدار الآخرة. هنا جزاك الله خير. السورة الثانية يا شباب سورة العاديات، وهي سورة مكية لا إشكال في ذلك. هذه سورة مكية. هنا هذه السورة مكونة من 11 آية، واسمها سورة العاديات، وتسمى سورة العاديات والعاديات ضبحا، ولا أعرف لها اسما آخر. قال وعدد آياتها كما ذكرنا، أما محورها فهو عن قلة شكر الإنسان وصفاته القبيحة وتذكيره بما يزيل ذلك عنه. فالله عز وجل قد ذكر فيها أن الإنسان لربه لكنود، وأنه على ذلك لشهيد، وأنه لحب الخير لشديد، ثم وعظه بما يزيل هذا الأمر عنه، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. طيب مناسبتها لسورة الزلزلة أظنها واضحة، لأن الزلزلة قسمت الناس قسمين، وهذه بيّنت ما هي الصفات التي توقع الناس في أن يكونوا من أهل الشمال، وذكرتهم بما يخلصهم من أن يقعوا في غضب الله وسخطه. هذه السورة قال الله عز وجل فيها مقسما والعاديات ضبحا. ما معنى العاديات؟ العاديات صفة، صفة لموصوف لم يذكر، ولذلك اختلف العلماء ما هي العاديات. هل العاديات هي الخيل أو الإبل؟ لأن العدو صفة، العاديات صفة لموصوف محذوف، ومن هنا اختلف السلف هل المقصود والعاديات أي الخيل يقسم الله بها في حالة ضبحها، والضبح هو صوت الخيل حين العدو، هذا الصوت الذي يخرج من الخيل عندما تعدو يسمى الضبح. فبعض العلماء يقول العاديات هي الخيل، وبعضهم يقول هي الإبل. طبعا نحن في القسم ما يفرق عندنا أن تكون هي الخيل أو الإبل، أقسم الله بهذه وبهذه، ما عندنا مشكلة، ولذلك نعتبر هذا الخلاف من باب اختلاف التنوع، لأنه إن أقسم الله بهذه أو أقسم بهذه فالقسم صحيح، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه، والمقصود يتحقق. لكن هل الوصف مع الخيل أوضح وأظهر أو مع الإبل أوضح وأظهر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان كثير من المفسرين وجمهور السلف على أن العاديات هي الخيل، لأن الضبح والإيراء عند القدح، موريات قدحة، أظهر في الخيل منها في الإبل. قال الله عز وجل والعاديات قسم بالخيل عندما تعدو ويخرج منها ذلك الصوت الذي يكون عند العدو، فالموريات قدحا أورت يعني أشعلت، خرج منها إيش الشرر عندما تحتك حوافرها بالأرض أو بالحصى، فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، يعني فالتي تغير في وقت الصباح، تغير أي تأتي في وقت الصباح مغيرة على العدو، وهذا يدلنا على أن الإغارة أفضل أوقاتها هو الصباح. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، أي أثرن الغبار بذلك بتلك الإغارة، أثرن الغبار فأثرن به نقعا، فالنقع هو الغبار. فوسطن به جمعا، توسطن الجمع الذي هو ملتقى الفريقين. طيب سؤال، لماذا أقسم الله بالعاديات وبحالاتها هذه التي تبين كيف تقدم على العدو وتغير عليه وتقبل على المهالك وتتوسط الموت، وهي ترى يعني بريق السيوف، ما الذي يحملها على ذلك؟ اسمعوا يا إخواني، قال إن الإنسان لربه لكنود. المقسم عليه ما هو؟ جواب القسم إن الإنسان لربه لكنود. ما معنى كنود؟ أي جحود، جحود وكفور بنعمة الله عز وجل. لاحظوا الفرق بين الخيل وبين الإنسان. الخيل لأن صاحبها يطعمها ويربيها ويدللها ويهتم بها، إذا جاء وقت الحرب ما نسيت له المعروف، تقدم وتحارب وتقاتل وتغير وتثير النقع وتتوسط الجمع، لأنها تريد أن تنقذ صاحبها وأن تهزم عدوه وأن تظفره بمن يخالفه، وما تنسى له المعروف، ما تفر ولا تهرب. وأنت أيها الإنسان يحسن الله إليك ويكرمك أعظم الكرامة ويملأ ما بين يديك وما خلفك بالنعم، ومع ذلك ماذا تفعل؟ عندما يطلب منك ربك شيء، عندما يقول لك أنفق يا عبدي، صلي يا عبدي، قاتل يا عبدي، تصدق يا عبدي، صم يا عبدي، وإذا بك تنكص وتفر وتنسى كرم الله عليك ونعمته المتوالية عليك. ما أشد جحودك، هذه البهيمة تشكر أكثر من شكرك وتحسن إلى صاحبها الذي أحسن إليها في وقت الشدة، وأنت تنسى فضل الله عليك في رخائك وفي شدتك. أما في الرخاء فأنت إذا كثرت النعمة لديك طغيت وحصل منك إيش؟ يعني الخروج عن الحد المعقول في الإسراف وفي البذخ وفي الطغيان وفي انتهاك المعاصي وتقحم المنكرات. وأما في وقت الضراء فإنه إذا نزلت بك الضراء استغثت بالمقبور فلان والصنم فلان، يا سيدي فلان، يا هبل، يا لات، يا إلى آخره، فأنت والعياذ بالله كفور شديد الكفر. ولذلك قال الله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره، يعني ما أشد كفره. قال إن الإنسان لربه لكنود، أي جحود لربه، لا يكاد يرد هذه النعمة ويعترف بالفضل لله عز وجل، بل إنه إذا يعني كثر الخير لديه نسي أن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا يقوله قارون، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. تصوروا، قال الله عز وجل وإنه على ذلك لشهيد. إنه اختلف فيها الضمير هذا، قيل إنه يرجع إلى الإنسان، وذلك طلبا لاتحاد الضمائر، لأن الضمير عائد إليه. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه أيضا الضمير عائد على الإنسان، على ذلك لشهيد، وإنه من هو؟ الإنسان أيضا. واتحاد الضمائر أولى من تفريقها. إذن فقوله وإنه أي الإنسان على ذلك لشهيد يشهد على نفسه بأنه جحود كفور، وأنه يتنكر للنعمة ولا ينسبها لله عز وجل ولا يقوم بشكرها كما أمر الله سبحانه وتعالى منه. الآن لما تقول أي واحد يا أخي لو جاءك 100 مليون إيش تسوي فيها؟ قال لو جاءني 100 مليون هذه 50 مليون تصدق فيها، أحطها في مراضي الله عز وجل، 50 أتنعم فيها، هكذا يقول لك. لكن من يوم يمسك 100 ماذا يفعل؟ تقول له تصدق ب1000، يقول لا يكفي ريال. تقول له أنقذ هذا المسكين أو هذه الأرملة، يخرج 5 وهو يعني يفركها فركا جيدا ويده تنتفض خشية أن ينقص المال الذي عنده، وما علم أن الله هو الذي أعطاه وهو الذي ابتلاه. قال وإنه على ذلك لشهيد يشهد على نفسه بهذا الكنود. وقيل إن قوله وإنه يعود إلى الله، وإنه أي الله على ذلك لشهيد، أي الله يشهد عليه بأنه كنود. وهذا المعنى صحيح ليس باطلا، ولذلك يعتبر هذا الخلاف من باب اختلاف التنوع، لكن أيهما أولى؟ لا شك أن القول الأول أولى من القول الثاني. قال وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد. إيش لحب الخير؟ ما هو الخير؟ الخير ما هو الخير؟ لا الخير هنا بمعنى المال. قال في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، قال العلماء الخير هنا المال أو المال الكثير. وإنه لحب الخير أي المال لشديد، كما في قوله في سورة الفجر التي أخذناها قبل فترة وجيزة، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فالإنسان محب للمال، يقاتل من أجله، يعيش من أجله، يسهر من أجله، يفرط في حق ربه وحق والديه وحق أرحامه وحق دينه وحق بلده من أجل هذا المال الذي سيأتي يوم يدعه ولا يبقى له منه شيء. قال وإنه لحب الخير لشديد، فهي ذم له على محبته الشديدة للمال، لأن المطلوب في المال هو أن تجمعه من حله وتنفقه في محله، أما أن تضع قلبك فيه فهذا مذموم ولا يليق بك. والمحبة المعقولة التي تدعو الإنسان إلى كسبه وإلى طلبه لا يلام الإنسان عليها لأنها فطرة، لكن إذا اشتد ذلك حتى طغى على الإنسان وأصبح هو المهيمن على تصرفاته فهذا هو المحرم، وهو الذي يوقع الإنسان في البلايا. وقال بعض العلماء إن الآية تذم الإنسان على البخل، وإنه لحب الخير لشديد يمسكه فيبخل به فلا يضعه مواضعه التي أمر الله سبحانه وتعالى أن توضع فيه، لا في نفقة واجبة ولا فيما أمر الله عز وجل من زكاة ونحوها، ولا في صدقة وإحسان وإكرام وغير ذلك من أنواع الإكرام التي يؤمر بها الإنسان. قال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يعني هذا الإنسان ألا يعلم متى أو عندما تبعثر القبور وذلك إذا أثيرت هذه القبور وأخرج من فيها، كما في سورة الزلزلة قبل قليل قال وأخرجت الأرض أثقالها. هنا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، عندما يبعثر ما في القبور لن تجد معك في ذلك الوقت شيئا من هذا المال الذي أحببته وأفنيت عمرك فيه، ولن يكون معك إلا عملك الصالح وشكرك لربك وما قدمته من بذل وتضحية وإنفاق في سبيل الله عز وجل. قال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. أخرج، حصل ما في الصدور، أخرج ما في الصدور. شوف لاحظ يا أخي، بما أنه ذكر الحب وذكر الكنود وهما شيئان إيش؟ قلبيان. الجحود شيء قلبي، والحب حب الخير لشديد. قال هنا حصل ما في الصدور، أي أخرج ما في الصدور وبين وأظهر لك وجوزيت عليه، هناك ستندم أشد الندامة. قال الله عز وجل إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن الله سبحانه وتعالى بهم في ذلك اليوم لخبير، وهو سبحانه وتعالى الخبير بعباده في كل حال، لكن خبرته في ذلك اليوم تظهر عيانا لنا، والخبرة أدق من وصف العلم. لماذا؟ لأنها يعني العلم بدقائق الأمور، ولذلك يقال فلان خبير بالشيء الفلاني، هذا أدق من وصف عالم به. فالعالم هو الذي يعلم الشيء، الخبير هو الذي يعلم دقائق ذلك الشيء، ولذلك تأتي كلمة خبير في المواطن الدقيقة. مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير. ليه خبير؟ يغضوا من أبصارهم، شيء دقيق. الآن أنا ممكن بطرف عيني أرى شيئا وأنتم لا تلاحظون ذلك، من الذي يعلم ذلك؟ الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لاحظتم الفرق؟ قال إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بعد ذلك ننتقل إلى سورة القارعة. أنا أخشى الوقت، بقي 10 دقائق. طيب لعلنا ننتهي في القارعة بأقل من 10 ثم تسأل. هذه سورة القارعة أيضا قريبة من سورتين الماضيتين، تتحدث عن القيامة وعن أهوالها، وتبين مآل الناس وموازينهم، منهم من تثقل موازينه ومنهم من تخف موازينه. هذه السورة اسمها سورة القارعة، وقد جاء على منوالها عدد من السور، القارعة والحاقة وإيش والغاشية، ووصف يوم القيامة بهذه الأوصاف في القرآن، وبمثل القيامة والصاخة والطامة والواقعة. أحسنت، فهذه كلها جاء بها أوصاف ليوم القيامة، كل وصف أو كل اسم يدل على وصف، ليس هناك اسم علم على يوم القيامة ليس تحته معنى. طيب من أين جاء اسم القارعة؟ القارعة من أين جاء هذا الاسم؟ قال لأنها تقرع القلوب بهولها، يوم شديد لا يبقى قلب مهما كان إلا فزع من شدة الهول الذي يحصل في ذلك اليوم، فهي قارعة. قال هذه السورة طبعا سورة مكية، سورة مكية، وعدد آياتها اختلف فيها، فقيل 8 آيات وقيل 10 آيات وقيل 11 آية. طبعا هي نفس الآيات ما تختلف، لكن تختلف إيش؟ يختلف العلماء في الفواصل. مثلا القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. لاحظوا هنا الآن صارت كم آية؟ إيش؟ 11 آية. إي نعم. نبدأ بالآيات. القارعة قلنا التي تقرع القلوب بأهوالها، لأنها مهولة كما وصفها الله سبحانه وتعالى في سورة الحج، قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال ما القارعة؟ هذا تهويل لها. أي شيء هذه القارعة؟ إنها شيء مهول وعظيم، وهذا الأسلوب عند العرب معروف، يراد به إيش؟ التهويل والتوكيد والتعظيم والتفخيم. ويقولون إن إعادة الخبر بنفس ألفاظ المبتدأ تدل على التهويل أو على التعظيم أو على التأكيد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إيش؟ فهجرته إلى الله ورسوله، يعني خلاص ما في شيء أكثر من كذا. لكن قال في الثانية ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها، لأنها شيء محتقر، لأنها شيء محتقر. قال وما أدراك ما القارعة، هذا أيضا أسلوب في تهويل ذلك اليوم وتفخيمه وتعظيمه. وما أدراك ما القارعة، وقد مر بنا هذا الأسلوب كثيرا، فلا اقتحم العقبة إيش؟ وما أدراك ما العقبة، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح لا في قوله إيش؟ لا وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ونحو كذلك في قول الله عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين ونحو، هذا يراد به التفخيم والتهويل. ثم بين ما هو ذلك اليوم فقال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. لماذا يكون الناس كالفراش المبثوث؟ عبد الحكيم. يكون من تأويل قوله تعالى وإذا القبور بعثرت. إذا طيب القبور بعثرت خرج من فيها انتظموا مشوا في يعني من هول من هول القارع. من هول ما أحد داري وين يذهب. في ناس تطلع، في ناس تدخل، في ناس تدور، في ناس تذهب بعيدا وقريبا، وكل يعني فيه ربكة واضطراب ظاهر جدا. قال كأنهم جراد منتشر، فكل يمشي لكن من دون أن يهتدي من شدة ما هم فيه من الهول، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يبشر الله المؤمنين دائما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهم من فزع يومئذ آمنون، كما أنهم في الدنيا كانوا مترقبين خائفين يؤمنهم الله عز وجل في ذلك اليوم. نسأل الله أن نكون من أهل الأمن التام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كالفراش، والفراش معروف هو هذا هذه الحشرة التي تقترب أو تأتي عند النار. المبثوث المتفرق المنتشر. قال وتكون أي في ذلك اليوم الجبال الراسية الضخمة المهولة التي لا يكاد أحد يستطيع أن يهد منها شيئا من قوتها وصلابتها، تكون كالعهن. ما هو العهن؟ ما هو العهن؟ لعله العهن كالصوف. الصوف لعله صوف المنفوش. أي نعم، العهن هو الصوف، هذا الصوف الذي يؤخذ من جلود البهائم، هذا إذا نفش صار خفيفا ويقبل أن يتطاير إذا نفش وندث وضرب بالعصا أو الآلة المحددة التي تنفشه وتفرزه. قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش. إذن هذه الآية تشير إلى الجبال، هذه الجبال الراسية تكون في ذلك اليوم مثل الصوف المندوف. طيب لماذا يبين الله لنا ذلك؟ يقول لشدة الهول هذه الجبال تتغير حالتها وتنقلب عما هي عليه، فبدل ما كانت صلبة يحصل لها هذا الحال المذكور في الآية. ولعله مر بنا أن الجبال تمر بأحوال كثيرة، تدك وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، تكون كثيبا مهيلا في الآية وبست الجبال بسا. هذه حال، ثم يأتي من بعدها أن تكون هكذا كالعهن المنفوش، ثم يأتي من بعدها حال تراها كأنها تمشي. قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، ثم يأتي من بعد ذلك حال تصبح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فكل موطن يذكر فيه حال من أحوال الجبال يناسب تلك الآيات أو تلك السورة أو الموطن الذي ذكرت فيه. ثم بين بعد هذا وهذا من أهوال تلك القارعة، قال فأما من ثقلت موازينه. لاحظوا كلمة ثقلت مناسبة لقوله إيش؟ كالفراش، لأن الناس في ذلك اليوم من شدة الهول تجدهم يعني قد خفت عقولهم وأصبحوا طائشين مثل الفراشة التي تدور وتكاد تقترب من النار التي تهلكها وتحرقها. لكن أصحاب الموازين الثقيلة يصبحون في ذلك اليوم إيش؟ ثقالا متزنين، فيهم رزانة وفيهم حكمة وفيهم وقار. قال فأما من ثقلت موازينه. هذه الموازين يا إخواني اختلف فيها هل هي متعددة أو واحد، وظاهر القرآن يدل على أنها متعددة. قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فهناك موازين للناس، وهناك موازين للأعمال، وهناك موازين للصحف، فالصحيفة توزن كما في حديث البطاقة. قال فجيء ببطاقة فيها لا إله إلا الله فوضعت فطاشت بتلك السجلات، ويؤتى بالشخص نفسه ويوزن، ويؤتى بالعمل أيضا ويوزن، الصلاة توزن، الصوم يوزن، الحج يوزن، الزكاة توزن، البر يوزن، الذكر يوزن، كل شيء له ميزان. ولذلك قال هنا فأما من ثقلت إيش؟ موازينه. فظاهر القرآن يدل على أن الإنسان له موازين وليس ميزانا واحدا. وهذه المسألة مما ذكر العلماء فيه الخلاف، ولكنه قلنا ميزان أو موازين كل ذلك يدل على أن الإنسان سيمر بحساب عسير وشديد، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. قال فأما من ثقلت موازينه. ثقلت بأي شيء؟ بأعمال صالحة، بأعمال طيبة يرتفع بها الميزان ويثقل حتى ينجو الإنسان من عذاب الرحمن. قال فهو أي الذي ثقلت موازينه في عيشة راضية، أي سيكون في عيش هنيء راضية، هذه العيشة نفسها راضية، من شدة ما يكسبه الإنسان من الرضا تكون نفس العيشة راضية. وأما من خفت موازينه، جاء إلى يوم القيامة لكن ليس معه شيء يثقل الميزان، كل الأعمال التي كان يعملها من أجل بطنه، من أجل فرجه، من أجل لذة النظر، لذة الاستماع، ولكنه لم يقدم على الله عز وجل بشيء من عمله الصالح. كانت بأيديه أموال وكان عنده خيرات، ولكنه كان يستعملها في الباطل، كان يستعملها في المباحات، ولم يستعملها ليثقل بها موازينه. يا مسلم يا عبد الله اتق الله، ثقل موازينك، وأذكر بهذه المناسبة قصة امرأة كانت تكفل الأيتام أو تسعى في كفالة الأيتام في الدول الإسلامية، فيعني كأنها تباطأت مرة من المرات وشعرت أنه ما له داعي أتابع وكافح في هذا الميدان، وأرادت أن تنقطع. فرأت في المنام رؤيا عجيبة جدا، رأت كأنها في عرصات القيامة والخلق شاهدون وهم يعرضون على ميزان يقفون عليه. قالت: فوقفت على الميزان فلم يتحرك الميزان فعلمت أني هالكة. قالت: فالتفت فرأيت صبية صغارا قد جاءوا على طرف الميزان فتعلقوا به. قالت: فارتفع الميزان حتى بلغ الدرجة العالية. قالت: فأنقذني الله بهم، فاستيقظت من منامي وأنا أعلم أن هؤلاء الأطفال الصغار هم الأيتام الذين كنت أسعى من أجل إعالتهم. قال: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قيل أمه هاوية أي يهوي على أم رأسه، وقيل فأمه التي تضمه وتؤويه إليها هي الهاوية وهي النار، وهذا المعنى في نظري أقرب. فالعادة أن الإنسان يأوي في حال الشدة إلى من؟ إلى أمه. هذا الذي خفت موازينه سيأوي إلى أمه. ما هي هذه الأم؟ إنها النار تضمه وتحضنه وتستقبله بحرارتها ويعني وعذابها وهلاكها الشديد. قال: وما أدراك ما هي، أي هذه الأم؟ نار حامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شرها. وإلى هنا نصل إلى ختام هذا الدرس، أسأل الله أن ينفعني وإياكم به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.